لا هلا يقوم

Thank you.

والمسكين وابن السبيل وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا الذين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإن تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان